بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين والجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 32 من مجالس قراءة تفسير القرآن العظيم للعلامة الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ عاد بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. قال العلامة بن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبادنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال رحمه الله تعالى: ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. قال ابن عباس: شهداءكم أعوانكم، أي قوما آخرين يساعدونكم على ذلك. وقال السدي عن أبي مالك: شركاءكم، أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصرونكم. وقال مجاهد: وادعوا شهداءكم، قال ناس يشهدون به، يعني حكام الفصحاء. وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحان: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افترى على الله كذبا أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: فما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية، ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة، فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب. اللي مضى يا شيخ محمد قرأناه قبل أمس، أي قبل هذه الآية قرأناها. نعم شيخنا. نعم طيب. قال: وكل هذه الآيات مكية، ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة، فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب، أي شك مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل القرآن. قاله مجاهد وقتادة، واختاره ابن جرير الطبري والزمخشري والرازي، ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين، ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين، سواء في ذلك أميهم وكتابيهم، وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم. وبدليل قوله تعالى: فأتوا بعشر سور مثله، وقوله: لا يأتون بمثله، وقوله: ولا يأتون بمثله. وقال بعضهم: من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من رجل أمي مثله. والصحيح الأول، لأن التحدي عام لهم كلهم، مع مع أنهم أفصحوا الأمم وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن، لنفي التأبيد في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذا أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا أبدا الآبدين ودهر الداهرين. وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زمننا هذا، ولا يمكن وأن يتأتى ذلك لأحد. والقرآن كلام الله خالق كل شيء، والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين. ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال الله تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، أو بالعكس على الخلاف، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا يدانى. فقد أخبر عن مغيبات ماضية ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شيء ونهى عن كل شر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء، كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها، كما قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه. وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر، أو في مدح شخص معين، أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح. ثم تجد له فيه بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد، وسائرها هدر لا طائل تحته. طب شيخنا هنا قال: ولن لنفي التأبيد في المستقبل، هل هذا الكلام على إطلاقه؟ وين الشيخ؟ قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قال: ولن لنفي التأبيد في المستقبل. فإن ولن هو معروف قول ابن مالك: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، إلا أن يقال أنه يضرب فيها إلى القرائن. نعم، أحسن الله عليكم. أيضا شيخنا هنا في قوله، لأن المعتزلة مثل الزمخشري رأوا أن لن تفيد النفي على التأبيد، ويريدون بذلك نفي الرؤية، لن تراني، لذلك تعقبه ابن مالك رحمه الله تعالى. أيضا هنا شيخنا قوله: فقد أخبر عن مغيبات ماضية ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء. هنا مغيبات ماضية أو مغيبات مستقبلة؟ ويصح المعنيين؟ لا، يصح المعنيين. مغيبات ماضية مثل لما أخبر في الإسراء والمعراج عن أمور وقعت له، ثم جاء الخبر مطابق لما أخبر به من الماضي. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وأما القرآن أو أخبر أنه كسرى يمزق ملكه أو مزق الله ملكه فوقع كما أخبر، هذا إخبار عن شيء ماضي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا، وكلما تكررت تلغرام بصير، وسواء تكررت أم لا، وكلما تكررت حلا وعلا، لا يخلق عن كثرة الرد ولا يمل منه العلماء، وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات، وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن كما قال في الترغيب، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال في الترهيب أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال في الزجر فكلا أخذنا بذنبه. وقال في الوعظ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب، والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه. لهذا قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم الآية. وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى وثبتت على الطريقة المثلى وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيت وحيا أي الذي اختصصت به من بينهم، هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه بخلاف غيره من الكتب الإلهية، فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء والله أعلم. وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصر، ولله الحمد والمنة. وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصرفة أو في الصرفة، فقال إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواهم معارضته، فقد حصل المدعى وهو المطلوب، وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك. وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية

أنك تكذب. الله أكبر. نعم نقف شيخنا. جزاك الله خير. نقف عند هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرنا. آمين وإياك. أي والله المكابرة على الباطل. طيب يا أخوة بس. وعليكم السلام ورحمة الله. دقيقة إن شاء الله بس نعدل البث ونقرأ.